أمثلة كثيرة جدا. في مسجد الخوف هنا وفي حاجة الوداع صلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر يوما، ولما سلم وجد رجلين يوحي وضعهما أنهما لم يشاركا الجماعة في الصلاة، فناداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما: أولستما مسلمين؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. فقه هذين في جوابهما أنهما كانت علما من نبيهما صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا صلاة في يوم مرتين، وهما أديا الفرض في خيمتهما، ولما جاء إلى المسجد ووجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة رأي أن لا يعيد الصلاة مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا صلاة في يوم مرتين. فماذا أجابهم الرسول عليه السلام؟ لقد أدخل قيدا على ذاك الحديث: لا صلاة في يوم مرتين، فقال: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة. ما فقه هذه المسألة وما ارتباطها بمسألتنا السابقة؟ فقهها هي أن ما يكون الأصل فيه ممنوعا يصبح جائزا بل واجبا لمناسبة تطرأ. فهنا الأصل أن لا يصلي صلاة فريضة مرتين، وعلى هذا بنى الرجلان عملهما. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهما أن القاعدة هي كما تعلمون، لكن هذه الصورة مستثناة من القاعدة، فإذا أتيتم مسجد الجماعة فصلوا معهم تكون لكم نافلة. إذن إذا قابلنا هذه الصورة الخاصة مع الحديث العام لا صلاة في يوم مرتين، لوجدنا هناك تعارضا بادي الرأي، لكن لا تعارض، لأن الحديث الأول عام خصص بهذه الجزئية. لكن أقول فقه ذلك أن ما كان ممنوعا محرما من قبل صار مباحا بل واجبا. لماذا؟ لكي وافق الجماعة، لينضم إلى الجماعة. فقولوا لي: كيف يكون مشروعا أن يقتدي المسافر بالإمام المقيم ثم ينفصل عنه؟ لماذا؟ لأنه رجع إلى الأصل كما رجع الرجلان إلى الأصل، لكن كما دخل على ذلك الأصل تخصيص، كذلك دخل على أصلهم أن صلاة المسافر ركعتين تخصيص، ألا وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه من جهة، والاستنباط القوي الدقيق من جهة أخرى من حديث أنس الذي أسقط الركن عن السليم الذي يصلي وراء الإمام الجالس لمرض. كل ذلك لكي لا تظهر هذه المخالفة، والأمر المخالفة أمر هام جدا جدا يستساغ في سبيل عدم الوقوع فيها كثير مما الأصل فيه ممنوع. ولعلي أختم الجواب حول هذه المسألة واطوي صحائفك بما جاء في سنن أبي داود أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حج بالناس في خلافته ونزل هنا في منى صلى مقيما، صلى رباعية ولم يصلي قصرا، فأنكر ذلك عليه بعض الصحابة وكان منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا. لكن الغريب في الموضوع وهنا الشاهد أن ابن مسعود الذي أنكر عليه مخالفته للسنة، ولعثمان عذره ولسنا الآن في هذا الصدد، لكن مع ذلك قالوا له السنة أن الرسول عليه السلام في حجة الوداع صلى هنا قصرا. كان ابن مسعود من جملة من أنكر عليه، لكن مع ذلك كان إذا صلى خلفه صلى أربعا، فيقال له كيف تنكر ثم تصلي خلفه أربعا؟ فكان يقول، وأرجو أن تحفظوا هذه الجملة لأنها تعتبر دعامة في سبيل القضاء على كثير من الخلافات الفكرية التي يدوم الجدل حولها اليوم كثيرا بين الأفراد والجماعات. ما هي هذه الجملة؟ لماذا أنت تنكر ثم تصلي أربعا؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر. فإذا كان الخلاف شر ورسولك يأمرك بأن تقتدي بالإمام فتركب رأيك وتقول لا، الأصل ركعتان، هذا الأصل دخله تخصيص، فتمسك بالنص الخاص، لأن النص الخاص يقضي على النص العام كما هو مقرر في علم أصول الفقه، والحمد لله رب العالمين. كلام قد يرد، احفظ إشكالك حتى نصلي. يا شيخ، يا شيخ، ظل عنك، أنا مقرر. وين بده يأذن؟ لو سمحت يا اخوان، الله يديك والله يا اخوان، اهلا اهلا اهلا.